بس هذا العصر محرومة من عبرة مظلومة يا زهرة مظلومة يا زهرة. إيه ما شاء الله بالشباب. مو بس أذل محرومة محرومة من مظلومة يا زهرة. فدوى الدموع المجارت منك يا كل غايتنا بكل العيون في الدار نذرف إليك عبرتنا محرومة من دمع اليتم. آيا جارح قصتنا ولو ما عيونك فاطمة طفنا الزمان ومتنا انتي مع الحسرة في كل قلب جمرة صحنا في كل ذكرى مظلومة يا مظلومة يا زهرة مظلومة يا إيه والله مظلومة. مو بس مو بس أذل محرومة من عبره محرومة من مظلومة آه عنا يا زهرة شايلة لو بالله تأنتي توها في من تعشر سينة للدنيا يوم جيتي وبي حالة يا ست النيسة رحتي وش الخلاتي يا بنت رسول الله عجب بحبابك سويتي هذا يدك صدره وهذا على قبره بعدك كتب عمره مظلومة يا زهرة مظلومة مظلومة يا الله. مو بس أذل إن شاء الله شفيعتك فاطمة محرومة من مظلومة إي فوق اللي عشتينا بقهر وأولادك العاشا وهم حتى اللي يوالي فاطمة في دنيته ما يسلم فوق اللي عشتينا بقهر وأولادك العاشا وهم حتى لي ولي فاطمة في دنيته ما يسلم كل عداوة حق علي زوج البيت والأعظم ما يعرفون إن الذي بقلب علي ما يندم ما يعرفون إن الذي بقلب علي ما يندم جاروا على العترة وما كفت الكسرة وتوى النبي بقبرة مظلومة يا لا مظلومة مظلومة يا بس أذل عصمة محرومة من عبرة مظلومة يا عزار لكن من الشيعة عهد وإحنا نقول عن حب علي وحب فاطمة في الدنيا ما بتحول لكن من الشيعة عهد واحنا نقول ونفعل عن حب علي وحب فاطمة في الدنيا ما نتحول في الدنيا ما نتحول تتبدل الدنيا ويظل هالحب فلا يتبدل ويبقى علي ويبقى علي هو الحبيب الأول هو الحبيب الأول لكن من الشيعة عهد وإحنا نقول ونفعل عن حب علي وحب فاطمة في الدنيا ما بتحول تتبدل الدنيا ويظل هالحب فلا يتبدل ويبقى عالي طول الدهر هو الحبيب كسر الضلع سره هل فاطمة ذكره ودمها جرب فكره مظلومة يا زهر مظلومة مظلومة يا بس